الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو بنينا على أن الشهرة ليست حجة، لعدم قيام دليل خاص على حجيتها، ودليل الانسداد ايضا افترض لم يتم كما لم يتم بالفعل عندنا، اذن فلا دليل عليها خاص ولا ايضا دليل عليها من حيث الانسداد، لاننا نرى عدم تمامية المقدمات. فسوف نطرح هذا السؤال، وهو انه لو كان عندنا خبر ضعيف السند ولكن الشهرة كانت موافقة له، فهل تجبر ضعفه أم لا؟ وقبل ان افرغ من السؤال الاول، لعل شخص يقول لماذا افترضت الشهرة ليست حجة؟ هل افتراض ليش؟ فلنفترض انها حجة، حينئذ جبرها للسند يكون يكون شنو؟ يكون ماذا؟ اوضح. اذا لماذا افترضت الشهرة ليست حجة؟ شنو الجواب؟ قلت لو كانت حجة لكانت بنفسها عليكم السلام ورحمة الله لكانت بنفسها دليلا بلا حاجة، لجبر الخبر بها وهي حجة بعد. لذلك احنا نكون نفترض الشهرة ليست حجة لكن تفيد الضد، افرض ليست حجة لكن تفيد الضد، فهل السؤال راح ارجع لك فهل السؤال الاول راح ارجع لك ينجبر ضعف السند بسبب الظن الحاصل منها، وهكذا نطرح نفس هذا السؤال الاول لكن بالعكس. بالعكس يعني شلون؟ لو كان الخبر قوية السنة ولكن كان مخالفا للشهرة، فهل توهله هذه الشهرة أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن السؤال الأول صار يا إخوان لا ننسى. عليكم السلام ورحمة الله. إذن السؤال الأول شنو صار؟ هل الشهرة اللي بنينا على عدم حجيته واللي بتفيد ظنته. تجبر ضعف السند ام لا؟ وتوهم السند القوية ام لا؟ هذا ترى السؤال يا اخي مشهور بين الفقهاء وبعين ترى سؤال مهم لشدة الابتلاء باخبار من هذا القبيل. ضعيفة السند والشهرة على وثاق، او قوية السند والشهرة على خلاف، فهل تكون الشهرة جابرة ام لا؟ وهل تكون كافرة، كافرة يعني موهنة ام لا؟ هذا السؤال الاول انتهى. السؤال الثاني، واذا كان عندنا السؤال الثاني خبر ذو دلالة ضعيفة، احنا فعطوني الترفض في الدلالة، ولكن كان موافقا للشهرة، فهل ينجبر ضعف الدلالة بالشهرة ام لا؟ هذا السؤال الثاني. وطبيعي يا اخوان العكس هم لعله يجي، ما ادري يجلس، يعني اذا كان الدلالة قوية ولكن الخبر مخالف للشهر، فهل ذلك موجب لوهن الدلالة ام لا؟ السؤال الثاني انتهى. السؤال الثالث، لو كان عندنا خبران اثنين مو واحد اثنين، السؤال الاول والثاني تتأكد الخبر واحد موجود عندنا، هنا لا اثنين متعارضان، ووافق احدهما الشهرتين، فهل تصير الشهرة مرجحة له ام لا؟ هذا السؤال الثالث. فاذا بالتالي الاسئلة قد صارت ثلاثة. الاول شنو قاعد افهرسها؟ هل الشهرة تجبر او تكسر سند ام لا؟ السؤال الثاني، هل الشهرة تجبر، طبيعا الشهرة اذكرها يا اخوان كمثال، والا انا مقصودي ماذا؟ كل من غير معتبر. وهل الشهرة تجبر او تكسر الدلالة ام لا؟ السؤال الثالث هذا. وهل الشهرة ترجح احد الخبرين المتعارضين ام لا؟ ويجيب قدس سره، ويجيب قدس سره، ويقول على سبيل الإجمال أقول لك، هو يقول الآخر على سبيل الإجمال، هو شايف على سبيل الإجمال أقول لك بأن الشهرة الموافقة للخبر متى ما أمكنها أن تدخل الخبر في دليل الحجية أو في دليل المرجحية، اذا تطير بعد التكلم من اول اقول، اذا الشهرة امكنها بسبب دعمها للخبر ان تدخل الخبر ان تدخل يدخل الخبر. فهي تدخل الخبر في دليل الحجية يا الخبر ويدخل في دليل الحجية او المرجحية. اذا الشهرة سوف تطير ماذا؟ جابر جابر او قول ماذا؟ مرجح. واذا امكنها ان تخرج الخبر من دليل الحجية صارت كاثرة. هذا مجملان قلت مجملان فاش احتاج. ولكن تفصيلا نقول هل يمكنها ذلك ام لا؟ ان تدخل الخبر يمكن يا ممكن؟ يقول هذا انتظر هنا نطبق العبارة ونشوف بعدين تفصيلا يمكن يا ما يمكن. الثاني التنبيه التام وعمران قلنا ينبغي ذكره استطرادا. الثاني الظن الذي لم يقم على حجيته دليل. نختلف انا بينا بالشر لا دليل خاص ولا دليل انتداء. هل يجبر به ضعف السند؟ ايه عنوان هذا عنوان هذا. هل الشهرة تصلح لجبر ضعف السند او الدلالة ام لا؟ وهل تصلح هذا عنوان فارش بير شو ما هذا شو يكفي مو ذاك التكملة بعد بقى هذا بس الجبر نريد بعد ماذا بالكثر. وهل توهن السند او الدلالة ام لا؟ زين والعنوان هو يا اخي الاهمية الكبيرة السؤال الاخر ما نطع عنوان الرجال واحد يقرأ وما يدرسه. زين الثاني يلا طبق العبارة. الظن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند؟ هذا يا سؤال ثاني الاول. او الدلالة هذا السؤال الثاني اللي بيطرحه انا. بس تكملة السؤال الاول والثاني ما ذكرها حتى بعدين يسترها الرجال. فهو السؤال الاول والسؤال الثاني ترى ماذا دمجه اللي يخن عبر عنها ماذا؟ هل الشهرة جابرة؟ هاي جابرة بس كتب جابرة بحيث جابرة للسند او الدلالة بحيث شوف العبارة بالله رجاء بحيث صار حجة. يا هو صار حجة هذا الخبر سند او الدلالة خبيره الخبر يعني معنى السند او الدلالة بلي بحيث يصير حجة ياهو ما ما ترى اسم فارغ ما اسم فارغ يقولون فارغ ويصيروا يا الاحسن فارغ ويصيروا يلا كيف اظن اذا يصيروا احسن بحيث يصير حجة يا يصير حجة ما لولاه يعني الخبر الذي لولاه لولاه الاحل ما ترجع لولا الظن قول احسن لما كان بحجه يا حجه البال لا تدخل في خبر كان قد يحب لانه في خبر ليس زين. فالعباره ان شاء الله واضحه احسنت بي. لما كان كان اسم كان ياهو يرجع لمن هو يرجع الى ما ما لولاه ما هو شنو ما هو السند او الدلالة. احنا الخبر احنا تعبير شوي اسهل هيك شيء. او السند او الدلالة هو صحيح هو هيك يكون يصير. بس ذات طويل اقول امشو. زين. او يوهنوا. او يوهنوا. هذا تكملة سؤالين. ذات عن الجبر هذا عن الوهم. ذات عن جبر السند والدلالة هذا عن وهم السند والدلالة. او يوهنوا به. به بمن به ذات الظن الذي جلنا شهره ما لولاه على خلافه لكان حجة او يوهن به يعني ذاك الظن ما المن يرجع اي ترى ما فاعل ما ليوهن او اسم ما فاعل يقول او يوهن به ما يعني ياهما الخبر يعني بمعنى السند والدلالة فتقول سند الدلالة صحيح كتعبير الاكثر السند او يوهن به الخبر الذي لولاه هاي الذي انا قدرته حتى اوضح الذي لولاه لولاه لولا من لولا هذا الظن الذي هذا الظن مخالف وموافق موافق مخالف في الوهن كن يفترض مخالف ليش الناس ما عاتف يا اخي في الجاب واضح العاد ايه او يوهن به ما لولاه يعني لولا هذا الظن الذي مخالف على خلافه على خلاف ما على خلاف ما يعني على خلاف القبر لكان ياهو لكان حجة ياهو لكان الخبر لولا هذا الظن المخالف لكان حجة هذا السؤال تكملة السؤال الاول والثاني انتهى اجينا للسؤال الثالث او يرجح به غير المرجحية احد المتعارضين خبر المسلم المتعارضان هل يرجح بهذا الظن او يرجح به احد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه يعني لولا هذا الظن الموافق للخبر كان هذا الخبر شنو ليس براجح مو ارجح من ذاك لما كان ترجح لولا هذا الظن الموافق لما كان ترجح لأحدهما أو كان ترجح المن في الحقيقة لولا هذا الظن لعله ترجح الذاك مثلا أو كان للآخر منهما يعني منها يعني أو كان ترجح للخبر الآخر من هذين الخبر أم لا أم لا هاي عدل المن تقدر تقول لي للجميع هل يجبر ذات الأول وهل يوهن هذا الثاني وهل يرجح هذا الثالث ومجمل القول في ذلك يقول الجواب المجمل هذا أن العبرة شنو يقولنا شو كده يحصل جبر وكسر جبر ورجحان وكسر شو كده يحصل ومجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان شو كده طبيعة الجبران والرجحان يخلص في صورة كل سبب الشهرة موافقة ومخالفة موافقة لذلك قال بموافقته عنده موافقة ذلك الظن العبرة شنو هو الدخول بذلك بذلك عن شنو يعني بتوع ذلك الظن تحت دليل الحجية هذا بالنسبة علما إلى الجبران أو المرجحية هذا بالنسبة للرجحان تحت دليل الحجية او المرجحية طبيعة المرجحية طبعا هي بالتالي ترجع عن المن المرجحية للحجية يعني هذا مرجح يعني الحجة ياهو راح يصير هو هذا دون ذا معنى بالتالي يجب النتري لذلك قال الراجعة الى دليل الحجية الراجعة طبعا علما الى المرجحية هذا طبيعة بالنسبة علما الى الجبران والرجحان فالعبرة دينا بان يدخل الخبر في دليل الحجية والمرجحية اجينا للوهم كما ان العبرة في الوهم انما هو شنو ان يخرج بالعكس بسبب الظن طبيعي هذا من هنا يكون نفترض بعد لا تفترض شنو موافق يكون تفترض موافق لا تفترض موافق تفترض مخالف كما ان العبرة في الوهم انما هو الخروج بالمخالفة بالمخالفة عن شنو يعني بسبب كون الظن مخالف لهذا القبر، انما هو الخروج عن تحت دليل الحجية. نقطة نقطة، هذا مجملين ومتاثرة خلاص مجملة. يلا سأل انت على واحد واحد على الميزان اللي ذكرناه، تعال الى واحد واحد بسيط جدا ما بيشي. نجي اول الى جبر السند، بالله اول نجي لجبر السند. عجلت هواي مهم، اذا عدنا خبر ضعيف السند والشهرة موافقة له يصير الخبر حجة، يدخل تحت دليل المرجحية. تحت دليل العفو لا، حجية. شو المرجحية؟ حجية. يلا بنظركم الشريف شنو يصير حجة ولا؟ يقول هو دليل الحجية، يقول يا خبر حجة. جواب نعم، الجواب نعم نعم نعم نعم نعم. ايه ليش؟ لان دليل الحجية يقول اي خبر حجة، يقول الخبر الحجة هو الخبر الموثوق به. موثوق به يعني شنو؟ اذا يطمئن به. وفعين هذا النقل، لو كان الخبر ضعيف السند ووافق الشهرة فسوف يظن ديما، فسوف يظن ديما به بصدوره كما صادق. فإذا صار مظنون بصدوره فيدخل تحت دليل خلاص تعالى خلاص يا أخي، فيدخل تحت دليل حجية. أكرر الفيها عدي مطر التعليق غيره كلش أبو دخلص دقيقة. أكرر يقول نعم الشهرة تجبر ضعف السند. ليش؟ لأن دليل حجية الخبر. يقول أي خبر حجة؟ موثوق. فإذا الشهرة طارقة الخبر راح يصير الخبر ماذا؟ مظنون بصدوره. فإذا صار مظنون دخل تحت دليل حجي. أقول ماذا قال قدس سره؟ أن أدلة الحجية بدون دليل الخبر الحجة ياهو الموثوق. أحسن أحسن أحسن. والشهرة توجد الظن دينا بالصدور. أحسن أحسن أيضا أحسن. بعدين إيش قال قدس سره؟ وإذا صار الخبر مظنون الصدور فسوف يدخل تحت دليل حجية. أقول لا أحسن لا أحسن مو أحسن لا لا. ليش؟ فلا تقول يا رسول تعبير غلط، هذا لا أحسن. أنت مالك شغل؟ ليش ليش ليش؟ واضح كون الخبر صار مظنون الصدور يعني صار موثوق الصدور. أي شنو ربط هاي؟ أنت في صدور يا ولا؟ أنت قلت بالشارع يصير مظنون وسلمنا وسلمنا يا أخي. إذا راح يقول تعدل الحجية الذي يقول خبر الموثوق يحجي، هاي شنو ربط؟ هاي شنو ربط؟ صار التحافت يعني ما ادري تحافت او فجوة واضحة ما ادري شو يقولون. شلون صار؟ احنا ما افتهمنا لازم، احنا ما افتهمنا. افترف طبق ماذا على العبارة؟ يقول فلا يبعد، يعني بعد ما عرفت مجملا تفصيلا واحد واحد راح نجي. اول جبر السنة فلا يبعد، يقولون فلا يبعدوا ولا يبعدوا. هاي الفاء شنو يصير محل من الاعراب؟ ما ادري. تفريع صحيح، معنى التفريع او نتيجه سوء غيره في استعمال، فصحيح تقول تفريعي يعني يتفرع اذا على ضوء الذي بيناه مجبلا هذا، فلا يبعد ما اشوف لطيف فتحتاج لها فرد شيء يسمونه اي فرد شر فرد كر اي على اي حال، فلا يبعد يعني اذا اتضح هذا فلا يبعد مقدر يعني، واذا اتضح هذا فلا يبعد نجي اول ضعف السند، فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر، ضعف السند في الخبر لا يبعد ان ينجبر، بمن ينجبر؟ بالظن طبيعة حافظ من الشهرة، هذا الظن بالفجور حافظ من الشهرة، بالظن بصدوره او بصحة مضمونه، شنو الفرق بيناته؟ الظن بالصدور والظن بالراء وصحة المضمون. ها اكو عندنا يا اخي شهرة كتوائية واكو عندنا شهرة روائية، الشهرة الروائية اش توجد؟ الشهرة الروائية معناه انه الفقهاء يروون اصحاب الحديث يروون هذا الحديث كثيرا، توجب الظن بالصدور. والشهرة الفتوائية اش توجد؟ يعني اذا كان شهرة على تلك الخبر صحة المضمون، يعني نظن ان مضمونه مضمون ماذا؟ مطابق للواقع، ولعله ليس بصادر الخبر، اضطرب الفقهاء لم يستندوا اليه، فيجي اضطرب اوضع انا عندهم شهرة لكن ما مستند الى الخبر، فهنا ظن بالصدور ما يحصل يعني لم يستندوا الى الخبر، لكن ظن بصحة مضمونه ومطابقة مضمون الواقع موجود. صدق العبارة، فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بسبب من؟ بسبب هذا الظن بالصدور بصدور او الظن بمضمونه، ظن بصدور مثل من الشهرة الروائية بصحة مضمونه مطابق للواقع من الشهرة الفتوائية اللي ما مستند الى الخبر، هيك افترض اوضح حتى يصير. فمن اول فلا يبعد جبر ضعف السند ودخوله بذلك تحت، يعني بسبب هذا الظن يدخل تحت دليل حجية، تحت ما دل على حجية ما يوثق به. واحنا اشتنا انه بدرجة الظن شلون يصير موثوق به؟ الظن غير موثوق، الظن مرجع الوثوق درجة اعلى من الظن بكثير، فراجع ادلة اعتبارها يعني ادلة اعتبار الخبر، ادلة الحجية حجية الخبر، شوفها تدل على ما نقول يا لا، هل تدل على ان الحجة هو الخبر الموثوق به؟ بلي تدور راجع وشوف. وعدم جبر، اجينا علما الى النقطة، سؤال النقطة الثانية، فاولا في شنو ضعف جبر ضعف السنة، اجينا علما الى الدلالة، اجينا الى الدلالة، اذا كانت الدلالة ضعيفة فهل تنجبر بنا بالشهرة الموافقة لها ام لا؟ اكرر، اذا كانت الدلالة ضعيفة وكانت الشهرة موافقة فهل تنجبر الدلالة الضعيفة بهذه الشهرة ام لا؟ الجواب لا، كلا كلا. ليش؟ يعني يقول الدلالة انما تكون حجة متى؟ المدار على ماذا؟ بسر عقل على الظهور، فالدلالة انما تكون حجة اذا كان هناك ظهور، ومن المعلوم مجرد الظن اللي حاصل من الظن من الشهرة لا يولد ظهور، هذا الظن ما يولد ظهور، وين ما يولد ظهور؟ وين؟ في الخبر، يعني يصير الخبر حينئذ له ظهور وله دلالة كلا كلا كلا. فإذا الذبح أنا الظن لا يجبر ماذا؟ ضحك دلالة. ليش؟ أكرر من أول، لأن الحجية ثبتت علمه للظهور، والظن لا يولى الظهور. الظن الحاصل من الشعر لا يولى الظهور. فإذا لا يولى الظهور إذا الدلالة لا تنجب بسبب الشعر. نعم استدراك. إذا فرض أنه حصل لنا قحط بأن هذا الخبر الذي هو كان ضعيف الدلالة، الذي هو ضعيف الدلالة، نعم لو حصل لنا قحط بأن هذا الخبر حينما صدر من المحصول كان محتف بقرائن توجب ظهوره، في المراد اقطعنا أقول اقطعنا بأنه حتما هناك قرائن، لكن اختفت هالقرائن بمرور الزمن علينا. ففي مثل ذلك هذه الدلالة تكون حجة أم لا؟ دلالة الخبر تكون حجة ولا؟ بل نعم تكون حجة. لماذا؟ لماذا؟ لأن أقطع هذا الخبر مفروض هيك شيء. الظاهر في اولا كان ظاهر في المراد بسبب تلك القراءة، والان دلالة صارت ضعيفة بسبب فقدان تلك القراءة. بس هذا طبيعي لو حصل شنو بتش قطع، لكن منين تقدر تتحصل طبق العبارة؟ قيل اللغوي يولى الظهور جنه؟ ما جنه يولى الظهور، جنه هو يخبر عن الظهور، مو انه هو يولى الظهور، هو يخبرنا على ان هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، موضوع لهذا المعنى، يخبر عن الظهور لا انه هو يولد. لا قول ما يولى الظهور غير والله راجع طبق العبارة. وعدم جدري او عدم عقب علاما قل لي لا ما عرف لا يبعوث قاربت، ولما عطف عليهم على الجبر، جبر بحث السنة، مو اذا سويت على لا يبعد يكون لا يبعد الشيلها، لا يبعد يكون تخليها، فلا يبعد جبر بحث السنة ولا يبعد ايه سمو اذا قلت عطف على لا يبعد تعطف على يبعد كل شيلة، لذلك إذا قاربت ولما تعطف قول على جبر بعد السنة، يعني كلا يبعد جبر بعد السنة ولا يبعد شنو عدم جبر ضعف الدلالة بسبب هذا الظن بالمراد، بسبب ظني بالمراد اللي حاصل من الشهر هذا الظن بالمراد لا ينجبر ضعف الدلالة. ليش؟ لاختصاص دليل الحجية، دليل حجية الدلالة يقول لا دلالة حجة الظهور بحجية الظهور في تعيينه، الظهور في تعيين المراد هذا هو الحجة، الظهور في تعيين المراد هذا الحجة. ومن المعلوم أيوة من المعلوم من حجة، ومن المعلوم طبق العبارة يا ابن حجر، الظن من إمارة خارجية به به دينا يرجع علما بالمراد بالمراد. ومن المعلوم هذا من حجة، الظن من إمارة خارجية بالمراد لا يوجد ظهور اللفظ فيه، فيه يعني فيما في المراد كما هو ظاهر كما هو ظاهر يعني شنو كما هو واضح إلا فيما أوجب القطع يعني إلا إذا أوجب القطع حصل لنا القطع ديما حصل لنا القطع لا إجمالا حصل لنا القطع ديما باحتفاظه يعني أن هذا الكلام هذا الخبر قد احتفى بما كان موجبا يعني بقراءة موجبة لظهوره في هذا المراد لظهوره في المراد لولا عروض انتفائه يعني لولا عروض الانتفاء والقراءة عند سبب مرور الزمان هو كان ظاهر في هذا المراد لكن لما نختفت هذا الظهور أمزال الآن بس نقطع أنه أكو قراءة لولا اختفاء كان هذا الظهور موجود وهذا مطلب آخر أقول ولو إجمالا يعني شنو ولو إجمالا بلو صحيح ولو اجمالا معناه شنو يعني احنا احتلمنا بوجود قراءة لكن يا قرينة تقدر تحينها وما نقدر نحينها فارد قرينة لا به لا على سبيل فارد قرينة لا به حتما كانت محتفظ هذا اللفظ في جذوره لكن يا قرينة كان ما اقدر احينك اياها حتما على سبيل الاجمال فارد قرينة حتما موجودة بعد دور الاخرى عمل لي شغل فيها ما اتركها الا فيما اوجد لا الاوجد منه لا الاوجد منه لا لا الا فيما اوجد القطع القطع مفعول به فاعل اوجب منه الظن الامارة خارجية الفاعل الظن يعني الشهرة وحين هذا يتولد اشكال كبير شنو الاشكال عن هذا الشهرة شنو يتولد النقطة هو الظن الشهرة مصيبة الظن بالمراد وشلون بسببها يحصل قطع بان حتمنى حتمنى هذا الخبر كان محتفظ بقراءة شغلة العبارة مو تسيبوا لخوغوها كشان يسوغا شغلة تقول تقول يتغلق نقول يلا هم شوف ايش من دلق هيتش يقولون إلا فيما حصل هاي أول شيء بشين هاي حصل ما حصل بعد القطعو بعد نقطه القطعو فاعل الا اذا حصل القطع بعد منين حصل منقول انت حصل لي انت شحلي انت شلك شغل صح حصل لي انا بس حصل شيء يكون نفس شكله اشيل بعد شكو اذا حصل القطع بعد وجود الشغل بعد وعدمها شنو خلاص سيان بعد تضم الحجر الى جنب المن يقولون الى جنب الانسان بعد وجوده بعد وجوده هو قطع حصل لي ما منها فهذا التفت له رجعنا بعد علما الى النقطة بعد رقم شقد واحدة واثنين بعد سبب ما نقول سؤال اول سؤال ثاني لا نقاط بعد يعني احنا قاعد نجاوب بعد ما ادري مو مركبا على ضوء الاسئلة مخربطا في صحة التعبير صارت نقطة ماذا ثالثة بعد انه اولا وثانيا كنا نتكلم عن من عن الجبر الان نتكلم عن من عن الوهم الوهم بس الوهم نتكلم في وهم السند ووهم الدلالة اثنيناتهم في آن واحد اول كنا نفصل في الجبر اول اتكلمنا في الجبر السند ثم في الجبر الدلالة الان في الوهم نتكلم في اثنيناتهم التصور يا اخي ترى جوابه كلش واضح بس تصور هسه استرجع الى ذهنك، استرجع الى ذهنك، يعني لو كان عندنا خبر قوي السند او قوي الدلالة وكانت الشهرة مخالفة له، وكانت الشهرة مخالفة له، فهل بذلك يصير السند موهون موهوما موهونا، وهل تصير الدلالة بعد تقول يا شنو موهونة صورتها طويلة؟ الجواب كلا كلا كلا، لا السند موهون ولا الدلالة بيش ولا الدلالة تصير شنو موهونة. ليش؟ النسخة مش واضحة لا أطبق العبارة. لأن دليل حجية الخبر يقول يا خبر حجة، خبر الثقة، ومن المعلوم ومن المعلوم الشهرة إذا خالفت الخبر لا يخرج الخبر عن كونه خبر ثقة، لا يخرج الخبر عن كونه خبر خبر شنو ثقة، صدق كما يقول صدق ترى. هو إذا خبر ثقة أفرض الشهرة خالفته يعني ما راح يصير خبر ثقة، لكن صار التعليق تغيرنا تعدي نقول له شو انت قبل شوي قلت الحجة ياهو موثوق به شنو شنو شو كل ساعة شنو اللي يعني شنو ما يلوبنا يعني يقول ايه اول شو موثوق به قلت ما في موثوق به فايضا موثوق به هذا الموثوق به هو الحجة فالشهر حين هذا بسطير وهنا كاسرة لان بعد ما راح يجرى لي خبر موثوق به صدوره بسبب مخالفة علما. هذا تعليق ولا تمشي وبقى شي يقول الاخر تعليق انتهى لا خلك من كلامه. فاذا قال السند ماذا السند ماذا لا ينكسر بسبب مخالفة الشرع لان لا يخرج عن كونه خبرته. فالدلالة شلون يقول وكذلك الدلالة لا تصير ضعيفة لا تصير موهونة بسبب مخالفة الخبر. ليش؟ شهرة اشتبهت بلي احكام ليش نصير مهونة الدلالة؟ يقول لأن دليل حجية الظهور يقول كل ظهور حجة ولو كانت هناك إمارة مخالفة ما أدري سبق بعد يا لا ولو كانت هناك إمارة مخالفة علما لا الظهور ما أدري سبق يا لا هو ذري حجية الظهور شنو في سيرة العقلاء عقلاء يعملون بالظهور إذا كان أكو إمارة ما أدري إمارة مخالفة وأعرف من العقلاء بعد يكرر هذا الشهرة المخالفة لا توهن الظهور. ليش؟ لأن دليل حجة الظهور بالكل ظهور حجة ولم يقيد بما إذا لم تكن هناك إمارة مخالفة لهذا الظهور. بعدين شي يقول هاي الحكاية بعدهم يقول الا اذا حصل القطع لنا. كمل بعد على من وادي الحكايه، على من وادي الحكايه هنا انت بعد يكون على من واله. الا اذا حصل لنا القطع لان هذا الظهور غير مراد بسبب وجود قرينه على عكسه. صدرت من الامام مع من صدرت مع الخبر واختفت الان. اذا حصل قطع مطلع وصدر حصل قطع بان هذا الظهور ما مراد، يعني اكو قرينه صدرت من الامام تدل انه ما مراد، هذا مطلع واخر وصحيح وصدق كما يقول خبق العبارة. وعدم وهمي بالعدل اللي يطبقها هاي حطف علينا وعدم وهمي هو على ذاك ايه انا نبي ذاته يعني على عدم جبر او على جبر سبكيته، يعني فلا يبعد عدم وهمي السندي بالظن بعدم صدوره، بعدم صدوره عدم صدورنا الهاء المنتجة الخبر احسنت، بس منين حاصل هذا الظن؟ بس منين حاصل هذا الظن؟ من الشهرة مو هيجي ولا من الشهرة مو هيجي بارضين بعد. وعدم وهم يعني ولا يبعد عدم وهم السند بسبب هذا الظن اللي حاصل من الشهرة، عدم وهم السند بالظن بعدم صدوره، بعدم صدور الخبر تقول بعدم صدور هذا السند، ايه بعدم صدور الخبر ايه وكذا عدم عن دلالته، لكن مثل السند يجي للدلالة مع ظهوره، إذا هو إلى ظهور دلالته متوهم بسبب هذا الظن الشهرتي. إلا هذا الاستدراك الذي أنا بينته قلت إلا اللهم إذا حصل قطع معكو قلت هو أن يقول إلا فيما كشف بنحو أو كشف نقرا كشفه مفرد مصيبه، اذا نقرا كشفه يرجع ايمن للظن هذا بعدم الصدور اللي حاتم من الشهره. الا اذا كشف هذا الظن بنحو معتبر، الكشف بنحو معتبر ياه هو القطع يعني بنحو قطع، بنحو معتبر جوه بنحو قطع تبع كشفه ويجي اشكال مسابق لذلك انا على كشفه انه هذا الظن الشهرتي شلون يولد لنا قطع، تفتش ايش اقول انا ولا لذلك اقول اذا تقرأ كشفه سوى احسن بس هم واسع العبارة هذا. الا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنته، حتما اكو خلل انا هاي بعتناع الشرح مالت السند ما اخترت السلامي. الا اذا حصل كشف عدنا بنحو القطع على ان سند ماذا مختل، سند مختل يعني اقطعنا انه لم يصدر، سند مختل يعني اقطعنا لم يصدر، قطعنا يعني بعدم صدوره او يقطع، هاي بالنسبة للسنة يجب بالنسبة للدلالة، او وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر ليلة تلك القرينة، يعني اوقعنا بانه اكو قرينة تولد الى ظهور في غير هذا المعنى الظاهر الان، تولد الى ظهور في غير هذا المعنى، هي ايه تولد ظهور معاكس في غير هذا المعنى الظاهر، تولد ظهور في معنى اخر الوجود قرينة، اقطعنا بوجود قرينة كنا عن انعقاد ظهوره فيما هو، او اقطعنا بانه بعد ما يريد هذا الصعوبة الذي انا بينته السائل عن لا او نقطع بانه اكو قرينة تمنع من هذا الظهور الذي على انه موجود فاحسن، وتولد لظهور اخر فهذا مو مهم، وتولد لظهور اخر مو مهم، نقطع بانه اكو قرينة ماذا على عكس هذا الظهور بس اختفت علينا فهذا هو المقدار بعد نتعبه اكثر، او كشف بنحو معتبر عن الكشفة عن وجود قرينة تمنع عن انعقاد ظهوره فيما هو ظاهر. تمنع عن انعطاء ظهوره فيما الذي هو الان ظاهر فيه لولا تلك القرينه. تمنع عن انعطاء ظهوره فيما هو ظاهر فيه لولا تلك القرينه، يعني لولا تلك القرينه هو الان الى هذا الظهور. بس احنا نقطع انه اكو قرينه تمنع عن هذا الظهور. اللي بهذا الظهور ثابت الان، لولا تلك القرينه ثابت الان. مفروض تلك القرينة على رغم ما موجود فهو ظاهر الآن، لكن تلك القرينة لو كنا نعتبر عليها هذا الظهور كان يزول. هل وجود قرينة تمنع عن انعقاد ظهوره فيما هي؟ هنا مكتوب العبارة فيما هو ظاهرا، ظاهرا وظاهرا. ترى الآخر ما عنده اشتباهات نحوية يخلع كله يصاري ما عنده شلون صارت ظاهرا. هي ماذا؟ في بعض النصف على انه ظاهر موجود، فيكون يصير ظاهرون ظاهرون اصلا ما له معنى. ما معنى انعقاد ظهوره فيما هو ظاهر؟ كلمة فيه احسب اذا موجود هو احسب فيما هو ظاهر فيه لولا تلك القرينة. على اي حال لعدم اختصاصي، هاي لعدم اختصاصي تعليل، تعليل علما، وعدم وهم السند وعدم وهم الدلالة. ليش ما توهم السند والدلالة؟ شوف من صعوبة الالفاظ بعد واحد ينسل معنى وشنو والدليل وكذا. ليش هذا ما يوهم السند والدلالة؟ يقول لأنه دليل حجة خبر الثقة ما مختص، هو يقول خبر الثقة حجة وهذا خبر الثقة وإن فاضل على خلافه لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة. ولا دليل اعتبار الظهور هنا تريد الفقه، بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره بل حتى أدور، حتى لو كان عندنا الظن. لا بطلت أكثر مال بناعي ترقي يريد يترقى، لا ما يريد يترقى. بل من أول العبارة ولا دليل لعدم اقتصاد دليل اعتبار خبر الثقة، بما قطع العبارة لعدم اقتصاد دليل اعتبار خبر الثقة عيف نيشة ولا دليل اعتبار الظهور عيفة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة، بما اذا لم يكن ظن بعدم صدوره، بعدم صدور هذا الخبر. هاي خلاص بعد تعذر وخرج عليها. لعدم اختصاص دليل اعتبار الظهور، الان يقول له الظهور يعني هذا نفسه نجل يسمونه جنو مرتب بعد. ولعدم اختصاص دليل اعتبار الظهور بما اذا لم يكن ظن بعدم ارادتي ظهوره، هذا خلاص بقى نفرد واحد ما اذكرناه غد بعد. بس عنوان هذا اقوله شنو عنوانه، وهو انه ما بين لنا الاخر هل الشهرة تكون مرجحة ام لا. لحد الان بين لنا ماذا؟ انه تجبر السند، ايه قال ايه تجبر السند، اما تجبر الدلالة لا، توهن السند لا، توهم الدلالة لا. هاي اربعة كلفات، واحد ايه وثلاثة شنو لا. فقالنا غير واحد وهو انه هل تكون مرجحة او لا تكون مرجحة. بغت ان شاء الله والحمد لله رب العالمين، رعاكم الله ان شاء الله.